الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومنا فرجع إلى ذنب من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهب لنا إسحاق ويعقوب وكلنا وحدنا من قبله من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فقد وكلنا بقوم ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين.